الفصل الثامن. عشت مدة طويلة مع أمي وأبي وسمكتي الذهبية التي أسميتها أولي، والتي حصلت عليها عندما كنت في الخامسة من عمري، وقد عاشت سنتين تقريبا، وأظن أن هذا عمر طويل لسمكة ذهبية. لا أحد يعرف اسمها غيري، ولكن هذا شيء جيد. كانت أولي جائزة من مهرجان كان أبي قد اصطحبني إليه، وأعتقد أن حياة أولي كانت أسوأ من حياتي، فقد عاشت في وعاء صغير على الطاولة في غرفتي، غطي الجزء السفلي من الوعاء بالصخور الوردية الصغيرة وجذع شجرة بلاستيكي زائف ثبت في الصخور. أظن أنه كان من المفترض أن يبدو المشهد وكأنه شيء من تحت البحر، ولكنني لا أعتقد أن هناك أي بحيرات أو محيطات صخورها بذلك اللون. كانت أولي تقضي يومها في السباحة في هذا الوعاء الصغير، ثم تغوص وتدور حول الجذع الزائف، ثم تعود للسباحة مرة أخرى. كانت تسبح دائما في الاتجاه نفسه، والوقت الوحيد الذي تغير فيه اتجاهها هو عندما كانت تلقي أمي لها بضع حبات من طعام الأسماك في الوعاء كل صباح ومساء، فأقضي الوقت في مراقبتها وهي منشغلة في ابتلاع الطعام ثم في إخراجه، ثم تسبح حول الوعاء مرة تلو أخرى. شعرت بالأسف لها، فأنا أستطيع الذهاب خارج المنزل وإلى المتجر والمدرسة على الأقل، أما أولي فتسبح فقط في دائرة كل اليوم. وكنت أتساءل هل ينام السمك، ولكنني عندما أستيقظ في منتصف الليل أجد أولي لا تزال تسبح، وفتحة فمها الصغير تغلق وتفتح كما لو كانت تحاول أن تقول شيئا. ذات يوم عندما كان عمري قرابة 7 أعوام، قفزت أولي من الوعاء. يومها كنت أستمع للموسيقى من المذياع، فقد أدركت أمي أخيرا أنني أحب محطة الأغاني الشعبية، وكنت في مزاج جيد. بدت لي الموسيقى وأنا أستمع إليها برتقالية وصفراء، وانتشر من حولي شذا زهر الليمون. كنت أشعر بالاسترخاء وأنا أشاهد أولي تفعل ذلك جولة بعد جولة في الوعاء، ولكن فجأة ومن دون سبب هبطت أولي إلى قاع الوعاء، ثم سبحت بقوة إلى الأعلى وألقت نفسها خارج الوعاء وسقطت على الطاولة تلهث وتتخبط، وأنا متأكدة أنها فوجئت بأنها لا تستطيع التنفس. انتفخت عيناها وخياشيمها على جنبيها تنبض بجهد، أما أنا فلم أكن أعرف ما يجب فعله، سوف تموت دون ماء سريعا حقا. لذلك صرخت، ولكن أمي كانت في الطابق السفلي أو ربما في الخارج لإحضار البريد، فلم تأتي حالا، فصرخت مرة أخرى بصوت أعلى وبكيت وانتحبت، واستمرت أولي بالتخبط واللهاث وأصبحت أكثر يأسا، فأولي بحاجة إلى الماء. صرخت مرة أخرى ولكن أمي لم تأتي ركضا، فأين هي؟ كنت أعرف أن علي أن أفعل شيئا، لذلك وصلت إلى الطاولة ومددت ذراعي، وبصعوبة أمكنني لمس وعاء أولي، وأدركت أنه يجب أن أمنحها القليل من الماء قطرة على الأقل، فأكون بذلك قادرة على إنقاذها. شبكت أصابعي بحافة حوض السمك وسحبت، فاندلق الماء في كل مكان، في جميع الأنحاء، على الطاولة وعلى السجاد وعلي. وتوقفت أولي عن التخبط لثانية أو ثانيتين، وظللت أنتحب، وأخيرا سمعت أمي هادرة تصعد الدرج، وعندما جاءت ألقت نظرة واحدة على الفوضى وعلى السمكة الذهبية التي تموت وصاحت: ميلودي، ماذا فعلت؟ لماذا كنت تدقين على حوض السمك؟ ألا تعرفين أن السمكة لا يمكنها أن تعيش من دون ماء؟ بالتأكيد كنت أعرف ذلك، فأنا لست غبية، لماذا لا تعرف أنني كنت أصرخ لكي تأتي؟ هرعت إلى الفوضى والتقطت أولي ووضعتها بلطف مرة أخرى في الوعاء، ثم ركضت إلى الحمام فسمعت المياه، لكنني كنت أعرف أن الوقت قد فات، إما بسبب الوقت الطويل الذي مضى على خروجها من الوعاء، أو لكون ماء الحمام ليس بدرجة الحرارة المناسبة لتظل أولي على قيد الحياة. جاءت أمي مرة أخرى ووبختني ثانية: سمكتك الذهبية لم تفعل ذلك يا ميلودي، أنا لا أفهم ذلك، لماذا فعلت ذلك لسمكة صغيرة مسكينة كانت سعيدة في عالمها الصغير؟ كان يدور في بالي أن أولي ربما لم تكن سعيدة جدا بحياتها في نهاية المطاف، وربما كانت مريضة ومتعبة من هذا الوعاء ومن هذه الدائرة، وربما لم تستطع احتمال ذلك أكثر. فأنا أشعر بمثل هذا الشعور أحيانا عندما لا أجد أي وسيلة أستطيع من خلالها شرح ما كان يحدث لأمي. فقد حاولت حقا إنقاذ حياة أولي، وأشحت ببصري بعيدا عن أمي، فقد كانت غاضبة وكنت أنا أيضا، فلو أنها لم تكن بطيئة جدا لأنقذت حياة أولي، ولكني لم أكن أريدها أن تراني أبكي. ثم شرعت هي في تنظيف الفوضى بأسا، وتركتني مع موسيقاي وبقعة فارغة على طاولتي وقد اختفت الألوان التي كانت تشع من الوعاء. مر وقت طويل قبل أن أكون مستعدة لقبول حيوان أليف آخر، ولكن في يوم عيد ميلادي 8 جلب أبي صندوقا كبيرا إلى المنزل، وكان يبدو عليه أنه مرهق من حمله. عندما وضعه على الأرض أمامي اندفعت منه متعة ذهبية متمويجة، جرو صيد ذهبي، فصرخت وركلت من الفرح، جرو. انطلق الكلب الصغير يحوم ويتعثر في جميع أنحاء الغرفة ويتشمم كل زاوية. راقبت كل حركة له وكل خطوة بمحبة فورية له، وبعد استكشافه لكل ساق طاولة وقطعة من الأثاث توقف الجرو وتأكد من أن كل واحد منا كان يشاهده. ثم جلس القرفصاء وتبول على السجادة، فصرخت أمي ولكن فقط مرة واحدة، فعرف الكلب أنها هي صاحبة القرار في المنزل، فتفحص أصابع قدم أبي العارية وبقي بعيدا من أمي التي كانت تحاول تنظيف البقعة عن السجادة بالمناشف الورقية والمنظفات التي تستخدمها في المطبخ. أخيرا دار الجرو حول الكرسي المتحرك مرات ومرات كما لو كان يريد معرفته، وتشمم ساقي وقدمي، وتطلع في وجهي لدقيقة واحدة، ثم قفز على ركبتي كما لو أنه قد فعل ذلك مليون مرة من قبل. بصعوبة كنت أتنفس، فأنا لا أريد أن أزعجه. ثم بنجاح باهر، واو، استدار 3 مرات واتخذ لنفسه وضعا مريحا، وأظن أنه أصدر صوتا يشبه تنفس الصعداء من الارتياح، وأذكر أنني فعلت كذلك مثله، فمررت يدي على ظهره بلين وعلى رأسه بلطف ما استطعت. كنت أنا من منحه اسما، وظلت أمي وأبي يقترحون أسماء غبية مثل الأربد والبني، ولكنني عرفت الاسم الذي يجب أن يكون له ما إن رأيته، وأشرت إلى الوعاء على الطاولة التي احتوت على معظم أشياء المفضلة، حلوى الكاندي وحلوى الكراميل اللينة بما يكفي لتذوب في فمي التي لا تحتاج مني إلى المضغ، وأوه ما ألذ طعمها. أنت تريدين أن ندعوه كاندي؟ سألني أبي، فهززت رأسي لا بلطف كي لا أوقظ الجرو الصغير من النوم. كراميل؟ سألتني أمي، فهززت رأسي مرة أخرى بلا. لماذا لا ندعوه النتن؟ اقترح أبي مبتسما في حين حدقت أنا وأمي في وجهه فقط. واصلت الإشارة إلى طبق الحلوى، وأخيرا قالت أمي: أنا أعلم، تريدين تسميته الزبدة الأسكتلندي بتروسكوتش. أردت أن أصرخ، فهذا ما كنت أريده، ولكنني أجبرت نفسي على التزام الهدوء، وحاولت بجد عدم فعل أي شيء من شأنه أن يصيب الجرو بالذعر فيهرب من حضني. آه، قلت بهدوء وأنا أواصل تمسيد الفراء الحريري الملمس للكلب. لم أكن أعرف أي شيء يمكن أن يكون أكثر نعومة وليونة من فراء الجرو الذي أصبح كله ملكا لي. كان أفضل عيد ميلاد لي. ينام بتروسكوتش عند أسفل سريري في كل ليلة، وكان يتصرف وكأنه قد قرأ كتابا عما يجب على كلب عظيم أن يفعله: أن يعوي عند وجود شخص غريب عند الباب، ألا يتبول أو يتبرز في المنزل. إنه يتصرف وكأنه أكثر من مجرد كونه جروا، وحريص على إسعاد ميلودي. بتروسكوتش لا يهمه أنني لا أستطيع أن أتحدث معه، فهو يعرف أنني أحبه ويفهم ذلك. ذات يوم بعد بضعة أشهر من امتلاكي له، سقطت عن الكرسي المتحرك، وهذا عادة ما يحدث. وكانت أمي قد ناولتني طعام الغداء وأخذتني إلى المرحاض وأعادتني بكرسي العجلات إلى غرفتي، فهرول بترسكوتش ورائي ملاصقاً لي طيلة الوقت. أدارت أمي لي قرصاً مدمجاً وحرصت أن تكون يدي في وضعية صحيحة تمكنني من الترجيع والتسريع إلى الأمام وإلى الخلف للفيلم الذي أشاهده، ولكنها لم تلاحظ عدم تثبيتها لحزام مقعدي، ولم أنتبه أنا أيضاً لذلك. راحت تنزل على الدرج وتصعد جيئة وذهابا وهي تحمل بعض الأشياء التي جلبتها للمنزل مثل الغسيل من المصبغة، وكنت في حالة من الفوضى وأعتقد أنها بدأت بإعداد طعام العشاء، فالرائحة الزكية لصلصة الطماطم طفت صاعدة الدرج. كانت أمي تعرف أنني أحب المعكرونة، خاصة أسباكيتي. أطلت برأسها للاطمئنان على وجهي وقالت لي: أنا ذاهبة لأستلقي بضع دقائق يا ميلودي، هل أنت بخير لمدة وجيزة؟ فأومأت برأسي موافقة وأشرت بذراعي نحو الباب لأخبرها أن تمضي قدما. كانت أحداث الفيلم تسير على ما يرام، وتكور بترسكوتش بجانب مقعدي ولم يكن في حضني، وهكذا ودعتني أمي بقبلة وأغلقت الباب، وكنت أشاهد شيئا رأيته مرات عدة: ساحر أوز الموسيقي والكوميدي الخيالي. أعتقد أن معظم الناس في العالم يمكنهم اقتباس مقاطع من ذلك الفيلم من دون الحاجة إلى ذكاء إضافي، لأنه واحد من الأفلام التي تبث مراراً وتكراراً على قنوات الكابل، وأنا أعرف كل كلمة فيه، فأعرف ماذا ستقول دوروثي قبل أن تفتح فمها، وكانت عبارة: لا أعتقد أننا في كانساس بعد الآن يا توتو، تجعلني أبتسم. فأنا لم أزر كانساس أو أوز أو أي مكان أبعد من بضعة أميال من المنزل. على الرغم من أنني كنت أعرف أن المشهد كان على وشك الظهور في الفيلم، عندما يصل الفيلم إلى الجزء حيث الرجل التنك يرقص قليلا على موسيقى لو أن لدي قلبا فقط، أخذت أضحك وأضحك بشدة واهتززت إلى الأمام في مقعدي، ثم وجدت نفسي ووجهي على الأرض. قفز بترسكوتش على الفور وشرع يتشممني ليتأكد من أنني لم أصب بأذى. كنت بخير، ولكنني لم أستطع أن أعود إلى مقعدي، والأسوأ من ذلك أنني لن أشاهد الجزء الذي يتلقى فيه الأسد الجبان صفعة قوية على الأنف من دوروثي. كنت أتساءل كم ستطول قيلولة أمي. لم أصرخ كما صرخت عندما قفزت أولي من حوض السمك، ولم أكن مستاءة، كنت فقط غير مرتاحة قليلاً. حاولت أن ألتوي قليلاً، ولكنني لم أستطع تغيير الموقع والوضعية التي هبطت عليها، ولو كان بمقدوري مشاهدة التلفاز من حيث كنت قد سقط، فلربما كنت بخير على الأرض لبعض الوقت. واتخذت من بترسكوتش وسادة كبيرة لي، لكنه ذهب إلى الباب المغلق وأخذ يخرمش، وكنت أسمع مخالبه وهي تخرمش الخشب، ولن يكون أبي سعيداً عندما يرى ذلك، لكن أمي لم تأتي. فأخذ بترسكوتش ينبح أولاً بضعة نبحات في بادئ الأمر، ثم بصوت أعلى وأكثر إلحاحاً. أخيراً قفز الجرو وألقى بكل جسمه على الباب محدثاً جلبة كبيرة ودوياً بصوت عال. كان ينبح ثم يجلجل، نباح ثم جلجلة، ولم يكن باستطاعة أمي أن تتجاهل هذه الجلبة كلها. كنت متأكدة من أن ذلك لم يستغرق سوى بضع دقائق فقط، ولكنها بدت لي كأنها مدة أطول. ثم جاءت أمي إلى الباب تبحث مترنحة وشعرها لم يكن مرتبا. ما الذي يحدث هنا؟ بدأت بالقول، ثم عندما رأتني: ميلودي طفلتي الصغيرة، هل أنت بخير؟ وركضت نحوي وجلست على الأرض ورفعتني إلى حجرها وتفحصت كل شيء، ذراعي وساقي، مرة أخرى وجهي وفروة الرأس وحتى لساني. أردت أن أخبرها أنني بخير، وكل ما كان يلزم فعله لي هو أن تضعني مرة أخرى في مقعدي الذي أعادتني إليه، ولكنها كانت تفعل الشيء الواحد مرتين كي تتأكد. بترسكوتش، أنت جرو جيد، جيد، قالت وهي تداعبه وتعانقني بحب، سأضاعف طعام الكلب هذه الليلة. أنا متأكدة من أن بترسكوتش كان يفضل قطعة عظم مكتنزة لذيذة بدلاً من ذلك، لكنه لا يستطيع أن يتكلم مثلي، ولذلك أنا والكلب نأكل ما يقدمونه لنا. وضعتني أمي بعناية مرة أخرى في مقعدي، وتأكدت من أن الحزام في مقعدي مغلق بصورة صحيحة، وتكور بتريسكوتش أمامي للتأكيد، كما أظن أنه إذا انزلقت مرة أخرى فإنه سيكون موجودا لمواساتي والتلطيف من سقطتي. إنه كلب مدهش. أعادت أمي تشغيل الفيديو من البداية، ولكن بطريقة ما فإن الطريق الطوبي الأصفر الذي سارت عليه دوروثي كان قد فقد بعضا من تألقه. لا أحد يحصل حقا على الأمنيات التي تمنحها أوز العظيمة. وأنا أشاهد الفيلم تساءلت ما الذي يمكن أن نطلبه من الساحر لو انتقلت إلى أوز مع كلبي. لنرى، أدمغة لدي كثير منها، شجاعة بتريسكوتش لا يخشى شيئا، قلب لقد حصلت على كثير من القلوب أنا وجروي، إذن ما الذي أود أن أطلبه؟ أود أن أغني مثل الأسد الجبان وأن أرقص مثل رجل التنك. لم يحسن أي منهما فعل تلك الأشياء، لكن هذه الأمنية ستكون جيدة بما يكفي بالنسبة إليّ.